تمام، بارك الله فيك. انا مش عايزك تعرب المسائل دي، اعرب ان بس اذا كنت عايز تعرب، لكن الباقيين دول زي ما قلت لحضرتك ده درس هناخده ان شاء الله في كيفية اعرابه، من ومهما ومتى وايان واين وبينما، ويعني تابع موقعها في الجملة ان شاء الله ناخدها باذن الله. يبقى عندنا من يهاجر في سبيل الله يجد، يبقى من بايه؟ هنقول اداة شرط بتجزم فعلين، فعل الشرط اللي هو ايه؟ يهاجر، مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. يجد ده جواب الشرط، مجزوم أيضا بمن وعلامة جزمه السكون. ممتاز، بارك الله فيك. طيب يا إخواني، ندخل النهاردة على إيه؟ الفعل المعتل. ما هو الفعل المعتل؟ سهل، الفعل المعتل ده اللي هو إيه؟ فيه حرف من حروف الأصلية يكون حرف علة أو حرفان، يعني هو ما كان في حروف الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة. ما كان في حروف الأصلية، لازم تاخد بالك من كلمة حروف الأصلية، لأن في حروف زائدة كتيرة مش تبع الفعل، تبقى مش تبع بنية الفعل. فإذا كان في حروف علة يبقى مش تبعنا، لا عايزين الحروف الأصلية فقط. وما كان في حروف الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة. حروف العلة معروفة، واو وألف وياء. طب ليه سموها علة؟ عشان ضعيفة. طب ضعيفة ليه؟ عشان بتحذف كتير. أي فعل مضارع يدخل عليه جازم وآخر حرف علة بنطير حرف العلة. أي فعل أمر آخر حرف علة بنطير حرف العلة. أي حرف علة ساكن التقى بساكن بنطير حرف العلة، وهكذا. يبقى حروف العلة ضعيفة عشان كده بتتحذف كتير. طيب حروف العلة دي ممكن يجي الحرف أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة. إذا كان أول الكلمة يسموها مثال، زي وجد وثب، يبقى هو ما كان أوله إيه؟ حرف علة. وجد ده إيه؟ حرف، ده فعل معتل. طيب اسمه ايه ده؟ اسمه مثال. ليه؟ عشان اوله حرف علة. وثب كذلك، ده ايه ده؟ فعل معتل عشان في حرف علة. بيسموه ايه؟ مثال. ليه؟ لانه اوله حرف العلة. يبقى كل فعل مضارع اوله حرف علة بنسميه ايه؟ بنسميه مثال. طيب اجوف، زي صام. صام ده ايه؟ اجوف. ليه اجوف؟ عشان وسطه حرف علة، أكن الجوف بتاعه فاضي، يعني الحروف العلة قلنا ضعيفة، فلما كان وسطه حرف علة اعتبرنا كأن ما فيش حاجة، فقلنا أجوف. جوف وسطاني فاضي. باع وسطه إيه؟ ألف، يبقى ده إيه؟ اسمه أجوف. قال أجوف، وهكذا. وكل إيه؟ فعل وسطه حرف إيه؟ علة. ناقص اللي هو آخره حرف علة، ناقص لو اخره ايه؟ حرف علة. تقول دعا، مشى، سعى، كل ده ايه؟ ناقص، لانه اخره حرف علة. طب في عندنا حاجة اسمها لفيف مقرون. ايه اللفيف المقرون ده؟ ان حرف العلة يجي حرفين علة جنب بعض، حرفين علة جنب ايه؟ بعض. قول طوى، ادي ايه؟ واو يا. روى، وأوي، شوى، وأوي آخر الفعل يعني، عوى، يبقى واو، هكذا. يبقى كل فعل لقينا وسطه حرف علة وآخره حرف علة يبقى ده اسمه إيه؟ لفيف مقرون. وفي لفيف مفروق، باين من اسمه إن يجي حرف العلة في الحرف الأول، والحرف الوسطاني حرف صحيح، والحرف الثالث ايه؟ حرف عله. يبقى فرق الحرف الصحيح بين حرفي العله، زي وفى، وعى. وفى هي الواو حرف الاول حرف عله، والياء اللي هو الثالث حرف عله، وسطاني فاء حرف صحيح. وعى نفس القصه، الواو حرف عله والياء حرف عله، وسطهم حرف صحيح اللي هو ايه؟ العين. بنراجع الكلام ده، ما هو الفعل المعتل وما كان في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الواو والألف والياء. لماذا سموها حرف علة؟ لأنها تحذف كثيرا. في عندي مثال: وأجوف وناقص ولفيف مقرون ولفيف مفروغ. المثال: وكل فعل أوله حرف عل. الأجوف: كل فعل وسطه حرف عل. الناقص: كل فعل آخره حرف عل. لفيف مقرون: الحرف الثاني والثالث حرف عل. لفيف مفروغ: الحرف الأول والثالث حرف عل. وسطان حرف صحيح. مين هيقول لنا الكلمتين دول وجزاه الله خيرا؟ تفضلوا.